بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية بعتذر لحضراتكم عن عدم حضوري بالأمس نظرا لبعض الظروف الطارئة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أياما لنا لا علينا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا فيه من الذين يحسنون القول والعمل، وأن يتقبل منا جميعا إن شاء الله تعالى. ولو بإذن الله لو في استفسارات بخصوص الموضوع اللي تكلمنا فيه بالأمس فإن شاء الله مع حضراتكم بإذن الله تعالى. طيب نبدأ أولا بسؤال: ما حكم الطعم الذي يخرج عند التسوك؟ بداية العلماء ذكروا يعني هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة السواك، هل يا ترى يجوز للصائم أن يتسوك وقت الصيام أم لا؟ وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن السواك جائز بإذن الله في أثناء الصيام، سواء كان هذا قبل الزوال أم بعد الزوال، لأن الخلاف بينهم فيما يعني هل يجوز قبل الزوال أم لا يجوز في مثال بعد الزوال، بعضهم قال يعني يجوز قبل الزوال فقط ولا يجوز بعد الزوال وهكذا، لكن يعني أراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز. أما بالنسبة لما ينفصل من طعم من السواك فقال أهل العلم أن هذا معفو عنه ولا يفطر، يعني هذا مجرد طعم وليس من الأشياء المغذية وليس يعني بطعام ولا بشراب، فيجوز إن شاء الله تعالى. ويقاس عليه أيضا ما يكون من استخدام للفرشاة، استخدام الفرشة والمعجون هذا أيضا يقاس على السواك، ويجوز على الراجح غسل الأسنان بالفرشة والمعجون مع التحرز من ابتلاع شيء من هذا المعجون، يعني لو على قدر فقط تنظيف الأسنان ثم لو بقي بعد ذلك شيء من الرائحة في الفم هذا لا يؤثر على الصوم إن شاء الله تعالى. أيضا سؤال: لو أريد النوم قليلا وقت الصيام هل هذا يؤثر على مسألة الصوم أم لا؟ والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لو كان هذا النوم لحاجة داعية فالإنسان يكتب له الأجر كاملا. إنما العلماء تكلموا على من يستزيد في النوم، يعني ما يزيد عن حاجته لمجرد فقط تمضية الوقت وألا يشعر بالتعب وألا يشعر يعني بالصوم وهكذا، فقالوا هذا الذي قد يقل أجره. أما لو كان الإنسان الصائم يحتاج إلى النوم فيكتب له بإذن الله أجر الصوم كاملا ولا يؤثر. هل بخاخ مزيل روائح البيت المفطر وكذلك البخور؟ أما بالنسبة للبخور فالعلماء تكلموا عليه فقالوا أن البخور ينفصل منه بعض الجسيمات الدقيقة، تنفصل منه بعض الجسيمات الدقيقة، وهذه لو ابتلعت هي التي قد تؤثر على الصوم. فهذا بالنسبة للبخاخ. أما بالنسبة اللي هو مزيل الروائح اللي هو معطر الجو فقط، فهذا لو استنشقه الإنسان عن قرب فهذا قد ينفصل أو يكون له بعض الجسيمات الدقيقة أيضا التي تكون مثل البخور. أما لو كان يرش في الهواء فتتوزع هذه المواد الدقيقة بحيث أنها لا تؤثر على الصوم. على كل الخلاصة يحتاج من استنشاق البخور استنشاقا مباشرا أو استنشاق هذا الرذاذ استنشاقا مباشرا، هذا هو الذي يتحرز منه. ما أفضل عدد لصلاة التراويح ووقت صلاة التراويح؟ العلماء اختلفوا بالنسبة للعدد، بالنسبة لصلاة التراويح، هل يقتصر فيها على 11 ركعة أم قد يزاد عنها أم لا. فقالوا أن ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص عليه ويداوم عليه هي 11 ركعة، أما ما زاد على هذا فهو محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز الزيادة لما ورد بالفعل، سواء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على هذا، فقد ورد في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى 13 ركعة عليهم، أنهم كانوا يزيدون على هذا، كما صح أن في زمان عمر رضي الله عنه كانوا يصلون 20 ركعة. فأرجح الأقوال والله أعلم أنه ليس هناك عدد لا يزاد عنه ولا ينقص، ولكن أفضل الأحوال هو 11 ركعة التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للوقت فنحن نفرق بين مسألة صلاة التراويح وبين مسألة الوتر وقيام الليل بصفة عامة. فكما نعلم أو كما ذكرنا أن التراويح هو اسم خاص لقيام الليل في رمضان، حيث تصلى جماعة وتكون بعد صلاة العشاء، هذا ما أثر من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. أما لو أراد الإنسان أن يؤخره فلا بأس، فكل هذا وقت لقيام الليل، كل هذا وقت لقيام الليل. وبالطبع كلما كان قيام الليل في جوف الليل كان أفضل، كلما كان في جوف الليل كان أفضل، وأفضل الأوقات للوتر فهو ما قبل الفجر، بل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون التراويح من بعد صلاة العشاء إلى قرب الفجر، كل هذا كان قيامهم قياما طويلا جدا جدا. فلا رأس أن يصلي الإنسان التراويح في أي وقت طالما من بعد العشاء، لو كان لكن تصلى كما ذكرنا تصلى جماعة، وأفضل الأوقات أن يكون قبل الفجر. من كان مريضا مزمنا وهو فقير لا يستطيع أن يطعم مسكينا ماذا يفعل؟ هذا يسقط في حقه كل شيء. هذا على أرجح الأقوال من أهل العلم، الإنسان الذي بلغ به الحال أنه مريض مزمنا ولا يستطيع أن يطعم مساكين، فهذا على أرجح الأقوال أنه لا يطالب بشيء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أريد معرفة رفع المصحف ووضعه في أي مكان. إيه الصوت الغريبة؟ أريد معرفة رفع المصحف ووضعه في أي مكان بقربي وأنا في الصلاة، سواء قيام الليل أو أي طيب يعني هو المسألة بالنسبة لحمل المصحف يعني في الصلاة ووضع المصحف وهكذا. بالنسبة لقراءة المصحف أثناء الصلاة فالعلماء أجمعوا على أنه لا يفتح المصحف في صلاة الفرض، هذا إجماع من أهل العلم، لا يفتح المصحف في صلاة الفرض، لأن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لصلاة التطوع فهذا محل خلاف بين أهل العلم، بالنسبة لصلاة التطوع محل خلاف، هل يجوز للإنسان أن يصلي ويفتح المصحف في قيام الليل في صلاة التطوع أم لا؟ هذا محل الخلاف. وورد فيه أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي وكان لها غلام يأمها في الصلاة وكان يقرأ من المصحف، فهذا هو يعني الدليل الذي استدل به من قال بجواز القراءة في المصحف في أثناء صلاة التطوع. وعلى كل يعني هذا أثر وحيد في المسألة ومحتمل إلى حد كبير، فالأفضل من كل الأحوال أن يقرأ الإنسان من حفظه، وهذا أدعى للتدبر. أما لو سيكون هناك من يأخذ بالأثر الوارد عن عائشة رضي الله عنها فيقتصر على هذا في صلاة النافلة وعند الحاجة فقط، وإلا فالأصل هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين أنهم كانوا يصلون من حفظهم. ولأجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أو يأم الناس أقرأهم. فلو كان يجوز الإمامة لمن ليس هو بالأقرأ الذي يعتمد على القراءة في المصحف أو غيره لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأفضل ألا يفتح المصحف، وهذا أدعى لتداعي الناس للحفظ. لو أن الإنسان اعتمد على أنه يقرأ من المصحف لما يعني اعتنى بمسألة الحفظ ولا جعلها من المسائل الهامشية في حياته، وهذا ما نراه مشاهدا في حياتنا بالفعل. ما حكم استعمال الروائح أثناء واضح طبعا السؤال أثناء الصيام؟ لا بأس بهذا من استخدام الروائح مع تجنب استنشاقها استنشاق مباشرا. ما صحة صلاة التتاديح وكيفيتها؟ أما بالنسبة لصحتها فهي محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قديما وحديثا ما بين مثبت وما بين مانع. أما بالنسبة للدليل المثبتين والمانعين هو نفس الدليل، هو دليل واحد مع اختلافهم في صحته من عدمه، والأمر محتمل يعني الخلاف فيه واسع، يعني من أراد أن يأخذ بالتصحيح بعض أهل العلم فيه فله سلف، ومن أراد أن يلتزم بضعف هذا الحديث وبالتالي لا يصليها فأيضا له سلف في مسألة. أما عن كيفية الصلاة فلعلنا نرسل لكم يعني مطوية أو ورقة حول كيفية الصلاة بالتفصيل فيها إن شاء الله. ما أفضل الأعمال التي أفعلها وأنا صائم؟ الإنسان في حال صيامه ينوع ما بين ذكر الله وبين الدعاء وبين قراءة القرآن، ولكن هو أصل العبادة التي هو فيها هي عبادة الصوم أصلا، يعني هذا هو أفضل ما يفعله الصائم، أن يصوم صوما حقيقيا، أن يصوم صوما موافقا لمراد الشرعي، كما صح عن بعض الصحابة يعني أن الإنسان الصائم لا يكون صيامه بترك الطعام والشراب، إنما الصائم من صامت جوارحه على المعصية ومن خضعت جوارحه لطاعة الله. وكما أوصى أيضا بعض الصحابة لا تجعلوا يوم صومك كيوم فطرك. فعلى الإنسان أن ينوع في ما يعني يغتنم الأوقات في كل الطاعات، ولكن بالطبع يعني يكون بعض الأعمال مقدمة في بعض الأوقات، مثل مثلا الدعاء عند صوم الأدعية المستحبة أو الأدعية المستجابة، كذلك الدعاء عند الفطر وهكذا. فيغتنم كل الطاعات في وقت الصوم، ويحرص الإنسان على أن يملأ يومه بطاعة الله سبحانه وتعالى. صليت مع الشيخ التراويح وتركت الوتر ولم أصليها معه لأني أريد أن أصلي التهجد، هل يحسب لي قيام ليلة أم لا؟ لأني لن أنتهي مع الشيخ، لأني أعلم أنه بدأ مع الشيخ وانتهى معه يحسب له قيام ليلة. الأفضل العلماء قالوا الأفضل في هذه الحالة أن ينتهي مع الشيخ، تمام؟ الأفضل في هذه الحالة كما هو نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ مع الإمام وأن ينتهي مع الإمام، فهذا يكتب له قيام الليل كاملا أو كأنه قام الليل كله. ثم على ذلك لو أراد أن يزيد في صلاته فله أن يزيد حتى ولو بعد الوتر، يعني حتى لو أوتر أول الليل فله أن يزيد بعد ذلك، هذا ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد صلاة الوتر. ولكن لو أردنا الأفضل مطلقا لقلنا أن عليه أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، فماذا يفعل وكيف يجمع بين الحالين؟ نقول له كالآتي: صل مع إمامك وانقض الوتر الذي صلاه الإمام، يعني بعدما ينهي الإمام صلاة الوتر وينهي صلاته يقوم هو ويأتي بركعة فتصير صلاته شافعا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يكمل الصلاة بعد ذلك ويجعل وتره في آخر الليل فهذا أفضل، فله أن يفعل هذا أيضا. يعني لنا حالان الآن: الحال الأول ألا يوتر مع الإمام، بمعنى أن يتم صلاته مع الإمام ثم ينقض الوتر ثم بعد ذلك يوتر آخر الليل، أو إذا أراد أن يقتصر على الوتر مع الإمام ثم بعد ذلك يصلي كيفما شاء من الليل بغير وتر في صلاته التي بعد صلاة الإمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أنا ساكن وبجواري أكثر من مسجد، أفطر على أول أذان أم أسمعه أم لا؟ والله إحنا كنا تكلمنا قبل ذلك على مسألة الأذان وما مدى تطابقه مع الواقع. يعني هل يا ترى الأذان الذي يؤذن في حياتنا، هل هذا هو الأذان الذي يكون بالفعل دالا دلالة يقينية على أن هذا هو وقت الصلاة أم لا؟ فهذا هو محل الإجابة في السؤال. بمعنى قديما كان المؤذن يرقب وقت الصلاة، يعني هو الإنسان المؤذن يقوم ويخرج وينظر للشمس وينظر لحركة النجوم والقمر وهكذا، وبناء عليه يحكم هل دخل الوقت أم لا. حاليا ما لدينا الآن من المؤذنين ليس فيهم أحد يعتمد على نفسه في الأذان، إنما غاية ما يكون أنهم يعتمدون على ما يرونه من التقويم. يعني المؤذن بينظر في التقويم الذي معه وينظر إلى وقت الأذان، ثم ينظر إلى الساعة بجواره، فإذا تطابقت الساعة مع وقت الأذان يقوم ويؤذن. هذا ليس أذان مبني على يقين. إنما هذا مبني على غلبة الظن، على غلبة أذن أو دلالة التأذين الآن دلالة ظنية. وبالتالي إذا ما نظرنا إلى تأذين المؤذنين حاليا فنقول على الإنسان أن ينظر إلى ما يغلب على ظنه هو أنه الأصوب. عندي كذا أذى كذا مسجد وكلهم بيأذنوا في وقت واحد، خلاص ما عنديش مشكلة. لكن لو عندي كذا مسجد وكل مسجد تتفاوت أوقات الأذان، فهنا على الإنسان أن ينظر إلى ما يغلب على ظنه أنه هو الأصوب. بمعنى إيه؟ معنى مثلا أنا عارف أن وقت الأذان في فارق بيني وبين الأذان اللي هو أذان القاهرة مثلا اللي هو التوقيت الرسمي بحوالي دقيقة أو دقيقتين، فخلاص أنا عارف تقريبا أن هذا هو الوقت، فأنظر إلى المؤذن الذي يتطابق في الغالب مع هذا الوقت. ممكن إنسان يغلط ويؤذن مبكرا، فأنا أبني على غلبة ظني. ولو غلب على ظني أن هذا الأذان هو الذي يطابق الصواب، يعني أتبع هذا المؤذن بشكل أفضل. طب تعالى نطبقها بشكل عملي. أنا عندي هو أنا في البيت وعندي حوالي خمس مساجد، ده أذن الأول، بعد كده ده أذن كمان شوية، بعد كده أذن كمان شوية وهكذا. أول أذان أنا أسمعه، أول أذان خالص، أنظر إلى القرائن العامة اللي حواليا، أشوف الساعة معايا كام، أشوف منظر السماء أخبارها إيه. ما ممكن واحد جدا لو أنا شايف قدامي أستطيع أن أرى الأفق وأرى أن الشمس لسه ما غابتش كاملا، شايف أن الساعة دلوقتي مش يعني لو ساعة أنا مظبوطة على ساعة التوقيت الرسمي، شايف أنه هو دلوقتي كده أقدم بدري، فخلاص يبقى أنتظر قليلا لحد ما يغلب على ظني أن هذا إيه، هذا هو الأصوب. فخلاصة الكلام، الأذان الذي نسمعه الآن من المؤذنين في الجوامع ليس دلالة يقينية على دخول الوقت، إنما هو دلالة ظنية. وده هينبني عليه نفس الأسئلة اللي هتتكرر، وأنا عارف إن هي هتسألوها وهو فعلا موجود عنده. لو الأذان أذن والأكل في إيدي أكمل أم لا؟ الأذان أذن وأنا الأكل في إيده، هل أكمل الأكل ولا لا؟ فنقول نفس الإشكالية برضه. هذا مثلا عند الإنسان الذي يتسحر، هل يا ترى المؤذن ده فعلا طلع وبص في السماء لحد ما شاف ان الفجر دخل؟ ابدا، ولا حد فيهم يعرف علامات دخول الصلاة اصلا، غاية ما فيها انه بينظر النتيجة والدقيقة. فخلاص بنبني على غلبة الايه، على غلبة الظن الذي لدينا. وبالتالي لا مانع لو الانسان في ايده لقمة او فروقه لقمة او كده، لو اكلها لا بأس بهذا، لما ذكرنا ان هذا الاذان ليس يقينيا. لكن لو هنفترض فرضا ان انا قاعد في مكان والمؤذن فعلا بينظر في السماء وينظر للعلامات وشاف غروب الشمس أو شاف بذوغ الفجر. لو إنسان ده فعلا أنا متيقن أنه بيدن في الوقت، يبقى بناء عليه والله لو أذن خلاص أنا أنتهي عن الطعام في هذا إيه في هذا الحال، اللهم إلا لو كان فمي لق. أرجو النقطة تكون واضحة، أنا عارف إن هي نقطة يعني رخمة شوية في نظرا لتطور العصر شوية. أنا حامل ولسه مش سألت الطبيبة هل أصوم أو لا، بس أنا قرأت إنه في فرق بين لو افطرت علشان افطرت عشان الطفل أو افطرت علشان في ضرر عليا، وأنا أرجو توضيح المسألة دي بتبسيط وإيه كفارة الفطر في كل حالة. وفي سؤال تاني، طبعا خلاف السؤال الأولاني، طبعا هو في خلاف فعلا بين أهل العلم حول مسألة الحامل التي تفطر. فعلا هناك من فرق، هل يا ترى هي لو أفطرت خوفا على نفسها أو لو أفطرت خوفا على جنينها أو لو أفطرت خوفا على نفسها وجنينها، وبدأوا يفرعوا على هذا هذه المقدمات يفرعوا عليها نتائج. لكن الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، سواء كانت خائفة على نفسها أو على جنينها أو خافت على نفسها وجنينها، كل هذا الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن لو أفطرت لها هذا وعليها القضاء فقط وليس عليها شيء آخر. ده أرجح الأقوال، يعني المسألة فيها أربع أقوال وأرجح الأقوال هو ما ذكرته، هذا ما تطمئن إليه نفسي وهو الأقرب للدليل، أن على هذه المرأة إذا أفطرت أي ما كان سبب الفطر، سواء كان صحتها هي أو خايفة على صحة الجنين، ما عليها إلا أن تقضي هذه الأيام فقط لأنها تكون كالمريض تماما. لا سمحت إن كان علي رمضان كامل مش صمته علشان كنت حامل برضو ومش قضيته ومش عارفة أعمل إيه بخصوص رمضان ده وأقضيه إزاي وكفارة إيه علشان التأخير وهكذا. طيب بالنسبة لمسألة لو المرأة عليها صيام سابق، يعني هي كانت عليها رمضان ما قبل ذلك، وهناك إشكالية طبعا، ممكن المرأة تكون كانت حامل ثم لما أنجبت كان في بعد كده النفاس ثم بعد ذلك كان في عندنا الرضاع وهكذا، فلو كان ممكن تفضل أحيانا سنة أو أكثر لا تستطيع الصوم لامتداد العذر، فهذه المرأة نقول لها أنت معذورة حتى لو دخل عليك رمضان الذي بعده فلا شيء عليك، كل ما عليك عندما يزول عذرك تماما وتستطيعين الصوم أحصي عدد الأيام التي أفطرتيها في رمضان السابق، ثم عليك بعد ذلك أن تقضيها كما يتيسر لك تقضيها في الوقت الميسر لك، وليس عليك يعني لا يشترط عليك التتابع في هذا الصوم ولا سرده سردا، إنما يعني صومي كيفما يسر الله لك الأمر وإن شاء الله يعني يعينك الله سبحانه وتعالى وتقضي كل هذه الأيام. هل صحيح لا يجوز الصلاة على سجاد مرسوم عليه مسجد أو الكعبة؟ العلماء كرهوا مثل هذه الزخارف والنقوش لأنها تلهي الإنسان في صلاته، والأصل في هذا ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهدي إليه يعني خميصة لها أعلام، قميص كذا له يعني اللي بنسميه إحنا بالبلدي خميص مؤلم يعني فيه خطوط، فهذا القميص بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه وقالوا اذهبوا به لأبي جهم وأتوني بأنبجانيته، فشهدنا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأعلام أنها ألهته في الصلاة، فمجرد بس وجود خطوط في القميص يعني أخلت بشيء من الخشوع الواجب في الصلاة، فما بالك برسومات ونقوشات تكون سواء على الأرض أو على الحائط وهكذا، فكل هذا مما قد يشوش على الإنسان، فالأفضل طبعا استخدام الفرش اللي هي ليس عليها نقش، وكذلك الموضع الذي يصلي الإنسان فيه لا يكون فيه زخارف ولا نقوش. السواك عند كل وضوء أو كل صلاة، معنى عند كل وضوء وعند كل صلاة، بالنسبة للصلاة الأمر ما فيش فيه خلاف، ما فيش فيه إشكالية أنه قبل الدخول في الصلاة، بقي الإشكالية بالنسبة يعني أهل العلم ذكروا يعني في خلاف عندهم في مسألة التسوق، هل يكون مع بداية يعني قبل الوضوء تماما ولا قبل يعني قبل المضمضة؟ يعني الخلاف بينهم، هل يا ترى قبل ما يشرع حتى في غسل اليدين ولا يكون قبل المضمضة، يعني بعد ما يغسل يديه يتسوق ثم يتمضمض؟ والخلاف في هذه المسألة واسع، لأن يعني لم يرد فيه نص، ولو فعل هذا أجزأ ولو فعل هذا أجزأ، المهم أن يكون قبل الإيه، قبل الـ يعني الأفضل أن يكون قبل المضمضة، سواء كان حتى قبل بداية الوضوء أصلا أو قبل المضمضة مباشرة، لأن قالوا أن هذا أبلغ في تنظيف الفم. يعني لو تسوك ثم أتبع هذا الأمر بالمضمضة فهذا يكون أبلغ، وهذا هو المقصود أصلا من الإيه، من التسوك، أن يكون فيه طهارة للفم. ما حكم رفع النقاب أمام غير المحرم وأنا ألبسه على أنه مستحب لا على أنه فرض؟ والله حتى لو أن المرأة التزمته على أنه مستحب، فعلى المرأة أن تلتزم به التزاما كاملا. يعني هناك فرق بين المرأة التي لا ترتدي النقاب وتكشف وجهها، وبين المرأة التي ارتدت النقاب، سواء كان ارتدادها للنقاب على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب. يعني هي ارتدتها، فعندما يشرع الإنسان في عبادة فعليه أن يتمها على الوجه المقصود منه شرعا. يعني هل يجوز للإنسان أن يشرع في صلاة نافلة ثم يخرج من صلاة النافلة لغير عذر أو لغير سبب؟ لا، ولا تبطلوا أعمالكم. فهي الإنسان عندما دخل في صلاة النافلة فهو التزم بها وعليه أن يؤديها على الوجه الصحيح. كذلك الحال أيضا بالنسبة للمرأة التي ترتدي النقاب حتى ولو كانت تعتقد أنه مستحب، وأنا ما أدين الله به أنه فرض، تمام، حتى على القول بالاستحباب، فعلى المرأة أن تلتزم هذا الزي الذي ارتدته والتزمته أمام الله سبحانه وتعالى. فهنا لا يجوز لها أن ترفع هذا النقاب أمام غير المحارم، اللهم إلا لو كان هذه المرأة امرأة عجوز لا تشتهى، فيعني تدخل في حكم القواعد من النساء، فقط في هذه الحالة يجوز لها أن تكشف وجهها. هل هناك حد معين لإعادة الوضوء لمن يعاني من نقض الوضوء؟ وهل الأمر يختلف من يعاني من أمراض روحية كنس أو سحر أو وسواس؟ وحسب كيف التصرف، هل أصلي الفجر وأنتظر وقت الضحى وأقوم أتوضأ أم لا أصلي وإن خرج شيء؟ وهل هناك من تتوضأ لكل صلاة يلزم بعد الأذان حتى وإن كان؟ وبالنسبة للأخوات التي لا تستطيع الوضوء خارج البيت ولا يوجد مكان، يعني هو السؤال طويل لكن واضح يعني أن صيغة السؤال أن هذا سؤال يعني يحوم حول الوسوسة. الإنسان المصاب بالوسوسة يتوضأ مرة واحدة فقط، ليس له حد آخر، يتوضأ مرة واحدة على وجه صحيح ولا يعيده. هذا خلاصة كل هذا السؤال. هل يجوز أن نصلي الفرض كالعشاء وراء الإمام أو مع أحد يصلي النافلة كالتراويح أو العكس؟ نعم يجوز، على الراجح من أقوال أهل العلم، والشاهد في هذا حديث معاذ رضوان الله عليه أنه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم. يصلي بهم ماذا؟ يصلي بهم العشاء. طب هو كان صلى العشاء أصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال العلماء صلاته الثانية كانت نافلة له، ولكن هي بالنسبة إليهم فرض، فلهذا يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل. كان الحفظ ضعيفا وكان فيه لحن جلي، مع إني أحفر في مقرأة ولكن بجاهد نفسي في الحفظ، تعلم القراءة الصحيحة، من الأفضل لي قراءة من الحفظ في الصلاة أم من المصحف؟ مع إني إذا صليت من المصحف أحس بخشوع أكثر لا جاوبنا على هذا السؤال قبل ذلك بالنسبة لمسألة القراءة من المصحف. فذكرنا أن القول فيه أصلا قول الجواز بالقراءة من المصحف قول عليه تحفظات كثيرة يعني. فالأفضل على الإطلاق أن يصلي الإنسان من حفظه حتى ولو كان يحفظ القليل، فهذا هو الأبلغ. أما بالنسبة لشعور الإنسان أنه يكون في حال أخشع لو قرأ من المصحف، هذا يدل على خلل في منزلة القرآن في قلبه. على الإنسان أن يعايش معاني القرآن التي يحفظها في صدره، وألا تكون علاقته بالقرآن علاقة نظرية مجرد نظر فقط، بل عليه أن يعايشه معايشة. بل الأدعى للخشوع إذا استمع الإنسان وأنصت إلى القراءة، أو إذا قرأها هو من قلبه. فالأمر يحتاج إلى مزيد من المجاهدة سواء لحفظ القرآن أو لتدبره والعمل به. الغيبة حكمها حرام شرعا، وأنا لا أدري في كلامي عن الناس أهو غيبة أم لا. في نفس الوقت على سبيل المزاح بيني وبين أصدقائي، فأريد أن تنصح. والله احفظ لسانك، هذا هو ما أنصحك به. يعني الحد الذي وضعه العلماء لمسألة الغيبة المحرمة هو ذكرك أخاك بما يكره، كما هو نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أي شيء يكرهه الإنسان يكره أن يذكر به، فإذا ذكرته بهذا في غيبته فهي غيبة، حتى لو كنت أنت لا تعتبره شيئا مشينا، حتى لو كنت أنت لا تعتبره مشينا، لكنه شيء يسبب الضيق والحرج لأخيك. فهنا الشرع وضع كل أسباب الحرج، ووضع كل أسباب التشاحن والبغضاء، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه. وما عليك لو صمت، من صمت نجا. وما عليك لو تقللت من الكلام، فعلى الإنسان أن يعد كلماته كما كان يفعل السلف رضوان الله عليه. على الإنسان أن ينظر موضع كلمته التي تخرج من فمه، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. هذا هو الحد الذي أريدك أن تخاطب نفسك به. إذا أردت أن تتكلم فامنع لسانك من ذكر الناس، ستجد الأمر سهلا وميسرا. وإن أتيت على ذكر أحد فعليك أن تأتيه بالذي يحب. ما حكم غطاء الرأس لطالب العلم؟ ليس هناك حكم لطالب الرأس لطالب العلم، ما يعني ليس هناك في ديننا ما يكون حكما خاصا لغطاء الرأس لطلبة العلم أو لرجال الذين يسمونهم رجال الدين. هذا قد يكون له حكم عند غير المسلمين، يعني مثلا اليهود غطاء الرأس بالنسبة إليهم من مكملات الطقوس التي يفعلونها، أما بالنسبة إلينا حكم غطاء الرأس أقصى ما قيل فيه أنه مستحب، سواء كان لطالب العلم أو لغير طالب العلم. ويعني على التحقيق من كلام أهل العلم أن غطاء الرأس ليس يعني من السنن التعبدية التي تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي خاضعة لأحكام العرف. فلو كان غطاء الرأس متعارفا عليه أنه من الأشياء الحسنة ومن الأشياء التي يكون فيها من مكارم الأخلاق، فعلى الإنسان أن يأتي بها من هذا الباب. أما أن نقول أن غطاء الرأس سنة مطلقة فلا أعلم في هذا دليلا، لا أعلم أن غطاء الرأس سنة مطلقة له دليل خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هيئة الغطرة والقلنسوة؟ هيئته الغطرة والقلنسوة كل هذا لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التزام الغطرة وغيرها هذا ليس واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد أنه التزم بكذا أو بكذا أو بكذا، لم يرد. إنما تنوعت الأشياء التي غطى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فقد غطى رأسه بالعمامة وغطى رأسه بالمغفر وغيرها، فليس هناك ذي محدد ونقول أن هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجب أن ترتدي البنت البالغة في وقت مبكر الخمار أمام ابن عمها وهو في نفس عمرها ولكن ما زال طفلا؟ أما بالنسبة إليها فلو كانت هذه الفتاة بالغة فيجب عليها أن ترتدي خمارها أمام البالغين، أمام الرجال. أما غير البالغين فهذا يفرق في أحوالهم ما بين الطفل المميز وغير المميز. غير المميز فلا حرج عليها أن تضع غطاء رأسها وخمارها عنها، أما المميز فعليها أن تتحجب منه. فهذا الطفل الذي في نفس سنها هو مميز بل قارب البلوغ، فعليها أن تتحجب منه. هل جزاء قيام ليلة القدر يكون على قيامها بالصلاة فقط أم ممكن ذكر أو قراءة القرآن أو طلب علم؟ لا بالطبع، يعني قيام الليل مصطلح معروف وله دلالة شرعية معروفة، فقيام الليل معناه قيام الليل بالصلاة، هذا هو المطلوب. لكن يعني لو جمع الإنسان ما بين قيام الليل وغيره فلا بأس بهذا، إنما الأصل أن يكون هناك قيام ليل، وكلما أطال من قيام الليل فهذا هو الأوفق وهذا هو الأقرب للسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر كله أحيا ليلة، يعني يكاد لا يكون هناك وقت في الليل ليس فيه قيام عن الحد المعتاد الذي كان يفعله خارج هذه العشر. فعلى الإنسان أن يقيم الليل قياما طويلا يغتنم الأوقات في العشر كلها إن شاء الله تعالى. لو مرض في بطنه متقطع ما الحكم؟ مش عارف، السؤال مش واضح يعني. يا شيخ، لو في واحدة صاحبتي عرفت انها بتكلم اولاد وتطلع معاهم وكانت تعمل كده انكرت، فانا شبه قطعتها وهي بتطلع معاهم دايما، طبعا هذه الفتاة أسأل الله سبحانه وتعالى لها الهداية وأن يسترها ويستر بناتنا جميعا، يعني هذه الفتاة تجري عليها أحكام العاصي المجاهر بالمعصية، ليس مجرد فقط العاصي المستتر، فهذا عاص مجاهر بمعصيته، فهنا هذا العاصي له درجات في التعامل معه. أولا على الإنسان أن يبتعد عن هؤلاء، علينا يعني الإنسان الصالح لو يخشى من هذا الإنسان الوالغ في المعاصي أن يتلوث أو يتأثر بمعصيته فعليه أن يبتعد عنها، وهذا ما فعلته أنت، يعني أنت ابتعدت عنها حتى لا تتأثري بمعصيتها. أما بالنسبة للهجران الكامل فهذا له حكم خاص، لو كان هذا الهجر الكامل فيه زجر، يعني لو أن هذه الفتاة علمت أن الكل يخاصمها ويقاطعها لأجل ما تفعله فتابت وأنابت، إذن فالهجر هنا يكون واجبا. أما لو لم يكن هذا لها برابع فهنا لا يكون الهجر واجبا، ولكن يعني ينظر في مصلحته. ثم علينا بعد ذلك أن يعني ندعوها وألا نتركها فريسة للشيطان، فانظري إلى كيف توصلي إليها النصح وكيف يعني تحيطينها بشيء من الرعاية والعناية التي تبعدها عن طريق الشر. راسليها، ابعثي لها بشيء من المطويات أو الكتب أو التي مريان أو تصفية، ثم عليك بتكثيف الدعاء لها وأن تسألي غيرك من الصالحات للدعاء لها ولغيرها أن يتوب الله عليها، ولا ندري لعلها تصير أفضل حالا منا جميعا عند الله سبحانه وتعالى. القراءة التي نتبعها مع الإمام في صلاة التراويح هل تحسب ختمة؟ وفي حالة ما غيرنا المسجد أو انقطعنا لعذر هل يبقى الثواب أن ينقطع بتغير إمام المسجد؟ بداية ليس هناك نص صريح بوجود ثواب مخصوص للختمات، يعني ليس هناك نص على أن الإنسان لو ختم القرآن له ثواب كذا، وليس هناك أيضا نص صريح على مسألة ختم القرآن داخل رمضان. هو غاية ما في الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضنا على قراءة القرآن، وحض على أن يمر الإنسان على المصحف، ووضع حدا لمسألة ختم القرآن، فأفضل الأحوال أن يختم الإنسان القرآن في شهر وألا يقل عن 3 أيام. تمام. فبالنسبة لقراءة القرآن أو ختم القرآن مخصوص في رمضان، هذا يعني لم يثبت فيه دليل مخصوص، اللهم إلا ما استدل به بعض أهل العلم من مسألة مراجعة جبريل عليه السلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. يعني هذا يعني أخذوا منه بطرف خفي كده، يعني مسألة استحباب الإيه ختم القرآن في رمضان. هذا بالنسبة يعني حكم المسألة بصفة عامة. أما بالنسبة لهل يا ترى يعتبر سماع القرآن من الختمة؟ لا، هناك فارق ما بين قراءة القرآن وبين الاستماع للقرآن. فمسألة أنني أختم القرآن قراءة أنا أقرأه، هذا هو ما يسمى بالختمة. أما ما أسمعه من غيره هذا لا يعتبر ختمة للقرآن. ولكن مما لا شك فيه أن سماع القرآن له أثر عظيم في نفس الإنسان وفي ارتباطه بكتاب الله وفي تدبره وفي إحياء القرآن في قلب الإنسان. فعلى الإنسان أن يحرص. أنا يعني أنصح دائما إخواني الذين يقيمون رمضان أن يصلوا في المساجد التي تلتزم بقراءة جزء كامل في الليلة، أن يمرر الإنسان القرآن على لسانه وعلى سمعه في رمضان وفي غيره، هذا أمر عظيم. لكن هل يا ترى هذه من الختمة؟ لا، هذا ليس، لا تحتسب من الختمة، والله أعلم. هناك أخت تبرعت ببيتها للأخوات للقيام ببعض الأنشطة ولحلقات الذكر، هل يمكن أن تجتمع الأخوات في البيت لقيام الليل وتأمهم أخت؟ أما بالنسبة يعني لصلاة النساء جماعة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. هل يا ترى يجوز للمرأة أن تصلي في جماعة مع النسوة؟ هي محل خلاف بين أهل العلم، وعلى الراجح أنه يجوز، يعني هذا ورد به بعض الآثار عن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. لكن إذا أردنا الأفضل نقول لا، الأفضل لهن ما كان من فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنساء ما كنا ينفصلن عن الرجال، إنما كنا يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم لخروج النساء إلى صلاة العيد مع الرجال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فاجتماع المسلمين رجالا ونساء في مكان للصلاة مع إمكانية الفصل حاليا كما هو موجود لدينا في المساجد، هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى. والأفضل من هذا وذاك صلاة المرأة في بيتها، الأفضل صلاة المرأة في بيتها مطلقا. فإذا أرادت المرأة أن تصلي في جماعة فالأفضل لها أن تصلي مع الرجال، والله أعلم. هل وردت أحاديث من السنة عن علامات ليلة القدر؟ نعم، وردت بها بعض الأحاديث، واجتهد بعض أهل العلم على إيراد بعض الأمارات والعلامات، منها ما هو صحيح ومنها يعني ما هو يعني محل نظر، منها مثلا خروج الشمس صفية نقية بغير وجود الهالة أو الشعاع الذي حولها وهكذا. يعني هناك بعض العلامات لعلي لا أستحضرها كاملة الآن، لكن هناك من تكلم فيها. فهناك علامات ثبتت بالفعل، وهناك علامات كانت يعني محل أخذ ورد بين أهل العلم. هناك علامات مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك علامات ذكرت عن السلف وغيرها، ولكن أنا شخصيا أنا لا أشغل بالي بتحري ليلة القدر على الإطلاق. كيف هذا؟ أقول أنا لو وفقني الله لقيام الليل في العشر الأواخر يقينا سأصيب ليلة القدر، فأنا أحرص على إخفائها عني حتى لا أتوانى عن قيام الليل ولا عن العمل في العشر كله. يعني لو افترض أن قيام أن ليلة القدر كانت ليلة 21 وأنا علمت بعلامات وتتبعها أنها بالفعل كانت ليلة 21، أنا متيقن من حال نفسي أنني سأفطر باقي الأيام. هذا يقيني عن نفسي أنا شخصيا، أنا أتكلم عن نفسي، ولهذا أنا لا أحب تتبعها ولا أحرص عليه، ومهما خاض الناس فيه أنا لا أشغل بالي بها. فعندي قاعدة أن العشر قيام العشر يساوي قيام ليلة القدر، ولو كان هناك خير في معرفتها ومعرفة وقتها لبينها لنا الحق سبحانه وتعالى. فأنا شخصيا أجتهد في إخفائها عن نفسي ولا ألزم أحدا بهذا. ما حكم سؤال المرض متقطع البطن متعلق بسؤال الوضوء؟ هل نفس الحكم وإن كان المرض متقطع؟ برضو معلش أنا مش فاهم، يعني مش فاهم سؤال إيه، مرض إيه المتقطع بالبطن؟ ياريت لو السؤال يعني يأتيني بشكل واضح لو سمحت. ما حكم عمل ورق لنظام الأيزو في العمل وألا يكون مطابقا للحقيقة من حيث نسب الإنتاج؟ فالمفروض التواريخ يعني صحيحة، ولا أفعل أن أخسر هذا العمل؟ هو السؤال مش واضح، يعني هل يا ترى المقصود أن الإنسان يزور بعضا من الأوراق لأجل الحصول على اعتماد الجودة؟ لو كان هذا هو المطلوب فنقول لك إياك أن تفعله، إياك أن تفعله، ليس هناك ما يدعوك لخسارة دينك مهما كان. فالتزوير وقول الزور هذا قول زور وشهادة زور تسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإياك وقول الزور وإياك وشهادة الزور. حتى لو يمكن أن تخسر هذا العمل اخسر هذا العمل واكسب آخرتك، واعلم أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، بل واعلم أن هذا محض ابتلاء لك لينظر الله في فعلك هل ستلتزم بما قاله الله لك أم تضعف نفسك. فعليك بقول الصدق وقول الحقيقة، واعلم أن الله ينجيك بإذن الله. هل إخراج الزكاة للطفل المولود فقط وليس للجنين؟ يوجد أخت تقول لها أقارب هي خرجوا للجنين زكاة، وقلت لا ولكن نريد التأكد. أو وردت بعض الأثار يعني تنسب لسيدنا عثمان رضوان الله عليه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين، ولكن حتى هذه الأثار ضعيفة يعني. فلم يثبت والله أعلم، لم يثبت إخراج الزكاة عن الجنين، إنما الزكاة عن الحي، الحي حياة كاملة. أما إن أراد الإخراج على سبيل التصدق عنه فهذا لا بأس، أما أن نقول بالوجوب فالراجح أنه لا يجب إخراج الزكاة عن الجنين والله أعلم. هل الأفضل أن أقصر من ختمات القرآن أم أن أقلل من الختمات وأذاكر العلوم الشرعية مع امتحان بعد العيد مباشرة ويكون لي مثل أجر الختمات؟ لو كان طبعا هناك امتحان بعد رمضان فالإنسان عليه أن يحتسب الأجر في هذه المذاكرة، يحتسب فيها الأجر ولا يفوت أيضا الخير الذي يكون في رمضان، يعني يوازن بين هذا وذاك، لا يضيع القيام ولا يفرط في الصيام، ويأخذ من الخير يعني ما يغترف منه من الخير في رمضان، ويحتسب عند الله أجر الوقت الذي يذاكر فيه، خاصة وأنت تذكر أن يعني لديك مواد شرعية، فمما لا شك فيه أن مذاكرة المواد الشرعية لها فضل عظيم ولها أجر عند الله سبحانه وتعالى. فاغتنم من هذا وذاك، ونسأل الله لك التوفيق إن شاء الله تعالى. لا يقل الختم عن 3 أيام، فهل محاولة ختم القرآن في يوم أو يومين فيه شيء؟ العلماء تكلموا على مسألة ختم القرآن في رمضان، اختلفوا فيه. وهناك من قال على الإنسان أن يغتنم الأوقات في رمضان ويكثر من الختمات، وأوردوا بعض الآثار عن السلف، يعني هناك أثر مشهور يقولون أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه أنه كان يختم في رمضان ختمتان، يختم ختمتين في اليوم، له 60 ختمة في رمضان. ولكن نقول الحق أحق أن يتبع، وما أتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من غيره. فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خص ختم القرآن في رمضان بمزيد من الاختصاص. الأمر ورد عنه صلى الله عليه وسلم عاما ألا يختم القرآن في أقل من 3، وقال أن من يفعل هذا لا يعقل القرآن، وهذا عام يشمل رمضان وغيره. والراجح عندي والله أعلم أن الإنسان يلتزم بهذا في رمضان وغير رمضان. وأنا أقول لإخواني، بالله عليكم دلوني، لو ختم الإنسان القرآن كل 3 في رمضان سيتحصل له 10 ختمات، هذا فعل عظيم جدا، هذه عبادة يخضع لها. الإنسان يختم القرآن 10 مرات في الشهر، سبحان الله. الذين يختمون في أقل من هذا هم بالفعل لا يعقلون القرآن ولا يعقلون ما يقرؤونه، فضلا عن أن يكونوا يقرؤون بالفعل. أريد أن أنبه هنا على أمر خطير جدا، الذي يقرأ القرآن بعينيه هذا لم يقرأ القرآن، احفظوا هذه جيدا. بعض الناس يمسك المصحف وينظر فيه، ينظر ينظر ينظر هكذا، ولا يحرك لسانه بالقراءة. يعني علاقته بالقرآن تكون علاقة نظرية فقط، ينظر ينظر، يمر على السطور بعينيه، على السطور بعينيه فقط. فهذا يقول له أنت لم تقرأ، أنت نظرت في مصحف، هذا غاية ما حدث. وبالتالي نقول الإنسان الذي يقرأ القرآن بالفعل ويحرك به لسانه هذا أمر عظيم جدا. إذا أراد أن يقرأ القرآن هكذا ويختم القرآن كل 3، يقرأ 10 أجزاء في اليوم، هذا أمر عظيم جدا، فليته يلتزم بهذا. فأنا أنصح إخواني ألا يزيدوا في الختمات على هذا، وعليكم بالقراءة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثرة العمل أجرها مع قلة الإحسان أقل من قلة العمل مع كثرة الإحسان. الصلاة إذا انقطعت الكهرباء ولا يصل الصوت للأخوات ماذا يحدث؟ الأخوات تصمت وانتظرنا. هنا صلاة اثنين في الإمام وأخرى بالخلف مع من صلى. والله هذا السؤال يعني هي ختم، يعني هو من الأسئلة التي تصيبني بالضيق الشديد، ليس لحال الأخوات ولكن لحال مساجدنا. للأسف الذين يصممون المساجد لا يراعون مثل هذه الأحوال ولا يراعون مثل هذه يعني الظروف. الأصل في تصميم المساجد أن يكون المرأة مكان مستقل عن الرجال، ولكن هذا المكان ليس استقلالا كاملا، يكون هناك نوع اتصال بينهن وبين الرجال. يعني لو هنفترض أن النساء موجودون في نهاية المسجد يكون هناك حائل، لكن يستطعن سماع صوت الإمام حتى لو انقطع التيار الكهربائي. كذلك لو كانت النساء في مكان مرتفع مثلا في دور أعلى من الرجال، لا يكون هذا الدور منفصل تماما عن الرجال، لابد أن يكون هناك نوع اتصال لمثل هذا. فلنعتبر أننا نعيش في عصور ما قبل الكهرباء، كيف كان الصوت يصل إليهن؟ لابد أن يراعى مثل هذا. لو روعيت مثل هذه الأمور لما سألنا مثل هذا السؤال. وعلى كل على الوضع القائم، هذا الوضع الخاطئ، يعني نقول إذا انقطع التيار الكهربائي فهنا لدينا حالان. الحال الأول الحال الذي يغلب على الظن أنه سيعود قريبا، زي إيه؟ نحن نصلي في مسجد ونعلم أن هناك مولد كهربائي سيتيار بعد فضل مكانهن، لا يغيرن من هيئتهن حتى يأتي التيار. طيب لو كان هناك يعني شك في المسألة، لا يعني لا الإنسان لا يدري هل يا ترى يعود التيار الكهربائي بعد وقت وجيز ولا سيطول الأمر، ولا يعني سنقول عليهن الانتظار قليلا، ينتظرن قليلا، إن عاد التيار الكهربائي فبها ونعمت، إن لم يعد فهنا يعني اختلف أهل العلم فيما يكون التصرف في هذه الحالة. فقيل علي يعني أن تخرج امرأة من بينهن وتقوم بدور المستخلف، يعني هي تباشر هي الصلاة وتأم النساء ويستكملن الصلاة معها. وقيل ينفردن ويصلين فرادا، فلهن هذا ولهن ذاك. تمام. فلو قامت امرأة ب يعني الإمامة وهكذا فعليهن أن يتبعنها، حتى لو عاد الإمام أو صوت الإمام بعد ذلك فعليهن بإتمام الصلاة مع هذا الإمام الجديد، ثم ينصرفن وإن أردنا أن يعودن مرة أخرى على سبيل النافلة مع الإمام الأول فلا بأس، وإن أردنا الانصراف فلا بأس أيضا. ويجزئ عن يعني شوف كل هذا الخلل الذي يحدث لو راعى أهل المسجد القواعد الشرعية في كيفية تصميم المسجد وكيفية بنائه وكيفية ترتيبه لخرجنا من كل هذا الحرج. هل يمكن للحائض أن تقرأ القرآن من كتاب التفسير حتى لا تضيع الختمة؟ والله أنا الرأي الذي أذهب إليه وأتبعه أن الإنسان أن المرأة الحائض يجوز لها قراءة المصحف، بل ويجوز لها نص المصحف. هذا هو الرأي الذي أنا أسير عليه ولا ألزم أحدا به. رأي الجمهور أن المرأة لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن أثناء الحيض، وإن أرادت فقط يجيزون لها قراءة على سبيل يعني ألا تنسى القرآن وهكذا. لكن أنا شخصيا يعني إن أردت رأيي أنا الشخصي فأنا أتبع القول الذي يقول المرأة يجوز لها قراءة القرآن، الحائض يجوز لها قراءة القرآن ويجوز لها مس المصحف والله أعلم. فلها أن تقرأ، وإن أردت الاحتياط حتى تخرج من الحرج وتقرأ القرآن من كتاب التفسير، هذا قال به بعض أهل العلم يعني حتى إيه يعني مسألة مس المصحف يخرجون منها يعني. فلو أرادت لا بأس، أنا شخصيا لا حرج عندي من أن تقرأ من المصحف نفسه. مرض البطن مثل قارون غير ثابت، كيف الوضوء أحيانا لا شيء وأحيانا يتعرض لانتفاخات وتعب. يعني لو السؤال كله حول مسألة سلس الريح، لو المقصود هذا سلس الريح يعني إنسان يخرج منه ريح بصفة مستمرة، فهذا حله كالآتي. مريض السلس قال جمهور أهل العلم عليه أن يتوضأ مع دخول وقت كل صلاة، إذا أراد أن يصلي الظهر إذا دخل وقت الظهر يتوضأ ثم يصلي من الظهر إلى العصر بهذا الوضوء، اللهم إلا لو خرج ناقض آخر، يعني من وقت الظهر إلى العصر يصلي بالوضوء الذي توضأه وقت الظهر حتى ولو خرج منه ريح، حتى ولو خرج منه ريح. لكن لو كان هناك ناقض آخر فهنا يجدد وضوء، ثم إذا دخل عليه وقت العصر فهنا في هذه الحالة إذا انتقض وضوءه في هذه الحالة يجدد وضوءه مرة أخرى. فإذا دخل عليه وقت العصر عليه أن يتوضأ مرة أخرى لوقت العصر وهكذا. ده لو كان المقصود ثلاث الريح. حكم من يتوفى له قريب ثم ينشر صورة لها مكتوب عليها إن المتقين في جنات ونهر، هذا لا يجوز. ولا تزكوا أنفسكم، هذا يعني نقول نحسبه على خير والله حسيبه، لكن لا نقطع له بأنه من المتقين ولا نقطع له بأنه في جنات ونهر. أما إذا قال نرجو له أن يكون من أهل هذه الآية فلا بأس بهذا. السلام عليكم، جدتي عمرها ستة، عليكم السلام وبركاته، جدتي عمرها 96 سنة وعندها جلطة من مخاطر لصنع يشفيها يا رب، تؤثر على تركيزها وبصرها، وهي تصر على الصيام في شهر رمضان، هل يجبرها على الصيام حرصا أن أجبرها على الإفطار بقى حرصا على صحتها لا تتعب كثيرا إلا متواضب؟ طيب، أما بالنسبة لي مسألة إجبارها على الإفطار من عدمه، هذا يتوقف على الضرر الواقع عليها من جراء الصوم من عدمه. لو كان الصوم مضرا لها حتى إن حالتها تتأخر وقد تصاب بجلطة جديدة أو قد يؤدي هذا إلى تلف عضو، فهنا نقول لها يا سيدتي بارك الله لك في عمرك وفي عملك، أعلمي أن الله سبحانه وتعالى كلفك بأمر آخر، أنت لست مكلفة بالصوم، أنت مكلفة الله وضع عنك الصوم، فأطيعي أمر ربك الذي أمرك هنا بالصوم وأمرك هنا بالإفطار. يعني نتوجه لها بالقول يعني بمحاولة تفهيمها أن حكم الله لها خير من اختيارها لنفسها، والله قد قضى عليها بأن تفعل كذا وكذا، فالله سبحانه وتعالى نهانا عن قتل أنفسنا ولا تقتلوا أنفسكم. فلأجل هذا العلماء قالوا أن مثل هذه الحالة لا يجوز لها الصوم أصلا لو كان الضرر الواقع عليها إيه كما ذكرنا، ضرر يقيني يغلب على الظن، ضرر فيه إتلاف عضو أو قد يؤدي إلى ذهاب الروح، فهذا هو الذي نقول له يجب عليك الإفطار. أما لو كان الإنسان المريض إذا صام قد يؤدي هذا إلى تأخر الشفاء أو يعني ضرر، لكن لا يؤدي إلى الضرر الشديد كما ذكرناه في الحالة السابقة، فهنا نقول له يستحب الفطر ولا يجب الفطر، يستحب، فعليها أن تفعل الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فعليكم بالرفق بها وبنصحها، وأقول سبحان الله، يعني سبحان الذي ألقى في قلب هذه المرأة النقية التي على الفطرة، ألقى في قلبها حب العبادة، وغيرها يتمتعون بالصحة ويتمتعون بنعم الله عليهم ولا يؤدون حق الله عليهم. هل من نشر هذه الصورة مكتوب عليها هذه الآية إن المتقين في جنات ونهر يعذر بجهله؟ نتمنى له هذا، يعني هو يعني لم يعني يقع في كبيرة لكنه أخطأ، فنبين له خطأه و نعلمه كيف يتصرف في مثل هذه الأمور. ألا تقرأ من المصحف الإلكتروني؟ المصحف الإلكتروني لا يعد مصحفا، يعني لا يعد المصحف مصحفا إلا إذا كان له عين، فيعني القراءة من المصاحف الإلكترونية لا تدخل عندي في حكم المصاحف التي يمنع الناس منها رأي الجمهور. الحرص على حفظ القرآن في رمضان أم الحرص على ختمه بالقراءة؟ العلماء ذكروا في رمضان تحديدا أن الإكثار من قراءة القرآن مقدم على غيره، وإذا كان الإكثار من القراءة مع مزيد من التدبر كان أفضل، الإكثار من القراءة مع مزيد من التدبر والعلم فهو أفضل، وهكذا، يعني كلما ترقى الإنسان في حاله مع القرآن كان أفضل. فلو كان الإنسان يقرأ القرآن ويحفظ منه ويتدبر ويعلمه فهو أفضل وأفضل وأفضل، فالإنسان يستطيع أن يجمع بين كل الإيه، أن يجمع بين كل الفضائل. فلو أخذ وردا من الحفظ مع ورد القراء مع ورد التدبر فهذا أكمل الأحوال على الإطلاق. أما مجرد الختمات السريعة كما ذكرنا بغير تدبر وبغير فهم وأحيانا بغير قراءة أصلا فهذا أجرها أقل، نعم قد يحصل الإنسان أجر ثواب قراءة الحرف، ولكن قراءة الحرف مع تدبره وعلمه أولى وأعلى. هي تتأخر صحيا إن لم تتناول العلاج. هو بصفة عامة للمعلومة يعني المصابون بالجلطات طبيا الصيام عليهم خطر يعني من الناحية العامة، ولكن طبعا نحيل الأمر لأهل التخصص، لأن الصيام يؤدي إلى قلة الماء في الدم فيؤدي إلى ارتفاع اللزوجة الذي قد يؤدي إلى مزيد من الجلطات. فعلى كل الأحوال الأصل في هذا الحال أننا نعرض حالتها على طبيب المعالج الاستشاري الذي يعالجها ونسأله عن حكم صيامها. لو قال لا تصوم فعليها أن تطيع هذا الطبيب. يعني يجوز القراءة من المصحف الإلكتروني، ليس في أخذ حبوب منع الحيض معارضة لأمر كتبه الله على النساء. نعم الأولى أن المرأة تترك هذا الأمر كما كتبه الله عليها، وألا تضيق على نفسها حبوب منع الحيض وغيرها. قد يؤدي إلى رفع الدم نعم أثناء رمضان، ولكن أنت لا تدرين ما يفعله بك. فالأصل ألا يتعرض الإنسان لهذه الأدوية إلا إذا كان هناك داع، وأنا أقولها من محض التخصص الطبي. الحبوب التي ترفع الحيض هي هرمونات، هي عبارة عن هرمونات، والأصل في الهرمونات أن هذا العلاج له أعراض جانبية، وأحيانا تكون أعراضه الجانبية خطيرة، فلا نعرض الجسم لهذه المواد الضارة إلا في الضرورة. فليس هناك ضرورة على الإطلاق في رفع الدم، إنما هو أمر كتبه الله عليك فاستسلمي لأمر الله، واعلمي أن الشرع وضع لك القواعد التي تتعاملين بها في حال الطبيعة. أما يعني يحتاج إلى تدخل فهذا أمر آخر. نلقاكم الله يعني بإذن الله نلقاكم على خير بعد رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.